توحد الله يا مسلم لا اله الا الله وسمع الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من اهل المدينة يسعى. المسألة ايه؟ رجل جاء من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. كما صلى الله. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى بيجري. والراجل ده هو بتستغرب لما تعرف انه من آل فرعون. انما امن بالله وكتم ايمانه عن فرعون. وكان يجادل عن موسى ويدافع عن موسى وفرعون لا يعلم انه هو من اتباع موسى. ولذلك فرعون لما كشف امره قرر قتله. قال انت مؤمن وما احنا عارفين. وعدوا لما تقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. سبحان الله. ما هم الاثنين كانوا يدافعوا عن سيدنا موسى. واحدة بنت فرعون والثاني ابن عم فرعون. ابن عم فرعون اللي هو اسمه مؤمن آل فرعون اللي ربنا سمى صورة عليه باسمه سيف المؤمن. شوف سماه صورة باسم. ما هذا واحد اللي سمه بس الشارع باسمه. لا اله الا الله. الحاجة سماه صورة على النبي. يقول لك ده انا عايز حتى اسمي ولو يكتبوه على علبة الورنيش. شيخ سبيل. انما شبه. لا يا سلام. لما القرآن يسمي صورة باسم واحد كان مؤمنا وكان يقرر عشان يدافع عن موسى كان يكتم ايمانه. كان بيكتم ايمانه عن فرعون. ولذلك لما ربنا اكرمه واعلن دعوته وقال للناس بقى لا لمصر يا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به حلم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. فرعون قال ده انا لسه ما ارتحتش من موسى. انت هتطلع لي انت بتخصم طلاقه؟ لا هتخصم المملكه؟ ها؟ لا ما ينفعش الكلام. انا قلت ما اقولش بلد واحد. قرر قتله. قال لك لابد اخلص منه. مع موسى لسه هو يا دوب لسه بيقول وهزم الصحراء وانتصر على الصحراء وانا طلع بقى منهم انتوا هتطلعوا فرعون؟ لا فرعون لا يملك من الامر شيئا لان الامر كله لله واحد سيئا. فرعون يملك ايه؟ ده ابليس مرة راح يزور فرعون فخبط على الباب. ففرعون قال مين اللي بيخبط؟ فابليس قال له افتح يا مغفل. فتح مغفل قال له انت اله؟ هو الاله برضه يقول مين اللي بيخبط؟ مش يعلم الغيبة ويعلم خير الملاعين. ده خيبة خيبة. تبقى تقول مين اللي بيخبط ده؟ حوسة حوسة والله. اما واحد يقول انا ربكم الاعلى ومش عارف مين اللي بيخبط. ده خبط فوزك. افتح يا مغفل. وقيت كان ناصح. بس اروح ده يا ناصر يعني. وحد الله والله لا اله الا الله. الله خلاص سمم فرعون انه يقتل ابن عمه لما شهر بدعوته ودعا اهل مصر الى وحدانية الله. فما كان من مؤمن آل فرعون الا انه قال فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. ان الله بصير بالعباد. تعرف الكلمة دي لما تقول له ربنا يهديك شر مكر الاعداء، تعرف اللي حصل ايه؟ ربنا قال فوقاه الله سيئات ما بقروا. هو حدد يوم الاحزام يا هذا العبد المؤمن، انت عارف نفس اليوم هو حدد احزامه في هذا اليوم، وربنا حدد غرق فرعون في هذا اليوم. يا سلام بعد ما توحد سيدك تقول لا اله الا الله، وفوق تدبيرنا لله تدبيره، وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. هو قال لك انا هعدمه في هذا اليوم، وربنا قال له انا هغرقك قبل ما تعدمه. شوف، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. في نفس اليوم اللي حدد اعدام المؤمن، ربنا حدد اغراقه في هذا اليوم، بس نفاس الله كان قبل ان ينفذ فرعون الاعدام في هذا المؤمن. وراح، وبعد ما راح ربنا الانمار يعرضون عليها غدوا وعشيا. شوف بقى راجل يغرق وبعد ما يغرق يدخل النار، تتصور بقى النار اللي بعد الميه. سبحان الله، عشان ما يجيش واحد يقول لي فين عذاب القبر، طب انت عايز بعد كده عذاب ايه؟ راجل دخل الميه وغرق، وبعد ما غرق ربنا الانمار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة يدخلوا آل فرعون شد العذاب. وحد يا حبيب الله لا اله الا الله، وسمع الساعة الحد عربك يصيب. يا سلام يا سلام. شوف واحد بيدبر ومش عارف ان المملكة لها ملك واحد. طب راجل عمال يقول للناس اتقوا الله وعودوا الى الله، بيضرك فيه يا فرعون؟ وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد. يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع، وان الاخره هي دار القرار. من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر او انثى فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار، تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم، وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة، وان مردنا الى الله، وان المشركين هم اصحاب النار. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. انا عايزك توحد الواحد الوهاب. طيب، عشان لما يجي لك واحد فيلسوف زنديق يقول لك هو في سؤال في القبر وعذاب في القبر، اهو القرآن اهو بيقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية، اول النهار واخر النهار. يوم يقول لك ده الكلام ده يوم القيامة، تقول له لا، فتح سؤال القرآن ده، ده بعد ما قال غدوا وعشيا قال ايه؟ ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى لسه القيامة ما جاتش، يبقى الكلام ده قبل القيامة ما تقوم، ده هم في لسه هم في الدنيا بس ماتوا دخل القبور. حتى لو كان غرقان فما هم غرقانين اهم، فما فرعون ما غرقان هو والناس اللي معاه، ومع ذلك لم ينج واحد منهم من عذاب القبر. بلاش ربنا بشرع عليكم فردنا وخير مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. سبحان الله، مش اغرقوا ثم ادخلوا نارا، اغرقوا فادخلوا نارا، يعني كان الماء مقبرتهم. شوف المية لما تتحول الى نار من ضمن عذاب القبر، من ضمن عذاب القبر ان يتحول على صاحبه نارا، وان يعرض على النار غدوا وعشية. يلا يا جماعة يا فرعون تعالوا عشان انتم مطلوبين، يروحوا يعرضوا على النار الصبح ويعرضوا على النار اخر النهار، كل يوم بالطريقة دي الى ان تقوم الساعة. ولذلك اعمل حسابك ان ربنا سبحانه وتعالى هيسأل ثلاث اسئلة بعد الموت، خد بالك منه. الملاكين هيجولك بعدما ينفض الناس من المقابر، عشان الانسان يبقى شاعر بالوحدة، ان لا جليس ولا انيس ولا صديق ولا رفيق. بعد الناس ما بنفض من المقبرة هيقول لك من ربك؟ ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ ما دينك؟ وحد الله هنا بقى هتظهر القوة الإيمانية في العبد. إذا كان ميت على الإيمان الكامل هتبقى الإجابة سليمة. ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص نجح في الامتحان. التاني من ربك؟ يقول لا أدري. قال له ما دينك؟ لا أدري. ما نبيك؟ لا أدري. يقول له لا دريت ولا تلوت، ويحول قبره عليه نارا. أمال ما بيشوفش النار في القبور ليه؟ وهو أنت لما بتلاقي بتبقى نايم في المنام وتشوف في المنام إن في كوابيس وفي واحد خانقك وماسك رقبتك بالصواب وبيضرب في طرقك، أحد شافه؟ ولما بتقوم الصبح بتقول إن أنا كنت هموت محدش منكم فوقني، فواك واحنا شايفين حاجة؟ ما أنت كنت نايم في سبع نوم. إحنا شايفينك، لا إله إلا الله. المسائل دي، المسائل دي لا البصر له دخل فيها ولا السمع له دخل فيها، انما اللي يسمع عذاب القبر بقى البهايم الحيوانات. ولذلك الرسول راكب مره الدبه فزعت دبته، الدبه عمرها ما فزعت للنبي، اللي خلاها قفزا قال لهم لقد سمع صاحب قبر في هذا المكان يعذب. يعني فاقدة في النطق هي التي تسمع عذاب القبر. تعرف ليه؟ طب وليه احنا ما سمعناهوش؟ كنا فضحنا العالم اللي في القبور، انما الحيوان ما يقدرش يتكلم، طب يصفر على ابن ادم. والله انما انت لو رحت بقى المقابر وشفت واحد معذب او سمعت متحدث ترجع يا ابني انت عامل فيها راجل، روح شوف ابوك اللي ينبهر في الحديث في المقابر بتاعك يا تكليله، كنا واخدين صابوك مالا، روح شوفه بيعمل ايه. انما ربنا حليم ستار، والله العظيم حليم ستار، خلى القبور عبارة عن صناديق مغلقة عشان يستر على عباده، حتى وهم عصار بيستر. انما البهيم يشوف ويفتح، طب بتفتح مين اللي بيتعزم؟ هو ما يقدرش يقول لك. طب ما هو القبر فيه مليون واحد، مين فيهم اللي بيتعزم؟ ما يقدرش يتكلم. يعني لو قال لك فلان ابن فلان هتفضحه؟ حد بيسيب حد على حاله؟ ابدا. انما شوف ستر الكريم انه خلى الامور دي كلها بالدريه. ولذلك لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما النبي دخل ابراهيم ابنه وبعدين بيقول له يا ابراهيم اذا جاءتك الملائكه فقل لهم الله ربي ورسول الله ابي والاسلام ديني. أم سيدنا عمر بيقول له يا رسول الله إن ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم وليس في حاجة إلى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثلك يا رسول الله؟ أنت عارف قبل النبي ما يجاوب كان أمين جبريل نازل بالآية بتاعت سؤال القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. واحد من لا يصل ولا يعلم لا اله الا الله وسمعها الصلاة على الحبيب قلب الكفير. اذا فمسألة المقبرة ما هيش مسألة واحد مذاكر او واحد مش مذاكر. طب ما نقدر نحفظ الاسئلة الثلاثة وندخل القبر الجام، انما لا الفلان راجل فلاح في الغيط عمره ما ارى ولا كتب ولا فتح علم، انما راجل مصلي وعارف ربنا موحد بالله وعارف ان دين الاسلام وعارف ان نبيه هو محمد خير الامام، بس راجل فلاح يا دوب بيحل الخط الكماش، يا دوب بيصح الفتحة، يا دوب بيصح الفتحة. طب حجابه ازاي في الصف ده؟ مش مذاكر؟ لا ده مذاكر بس مذاكر بقلبه. اخد بقى انت وكتاب الملك زين ونش بينما يجيب واحد معه بخلاص الفلسفة ينضرب على دماغه لانه مات شك فيها، شك في رسول الله، شك في الاسلام. والله والله العظيم واحد بيحكي لي ده في ناس طالب في كلية الاداب في قسم الفلسفة عندهم واحد دكتور مالوش هم في المحاضرة غير انه يقول انا شرفني ان القرآن ده من عند ربنا، يمكن من تأليف محمد، وش عرفني اني جبت واحد في محمد، وش عرفني دي سؤال بقى، والله مالوش شغل. وانا مش عايز اذكر اسمه لان انا ربطت عليه من 10 سنين وعينت اسمه ويبص. طب اهو ده مدرس، اهو ده مدرس، اهو الفلاح اللي هو ورد يا موسى لا في الغيب ده تصرف يساوي مليون زيه، لان انت يوم القيامة حد على لساني كنت ترابا. اقول بقى هتقول لي ده الفلسفة؟ طب تعال بقى في الحق تعال. ايه رأيك ما دينك؟ دينك ده انا كنت بشكك الناس في الاسلام. ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ مين هو؟ ارسطو؟ افلاطون؟ افلوطين؟ افلوطين عزماه؟ ايه فلسفة؟ ما هو احنا خيبة بقى بتاعت الناس انه مدام درس له كلمتين تبص تلاقي رب شعره ونعكشه عشان يقولوا فلسوه. يبقى شعره ونعكش كده ما تسرحوش، تاني لو سرحه يبقى راجل بلدي، انما تسيبه ونعكش كده على وشه والدبان يحس عليه وريحته زفت يقول لك ايه ده فلسوه، بس ده مش نظيف. لا ما يتفلسفش على ده كده، هو اجهل من دابة ولا يعرف لا في الدين ولا في الدنيا. حافظ كلمتين لواحد اسمه ارسطو، حافظ كلمتين لواحد اسمه ديكارت يقول لك مذهب الشك، وماشي بالشك لغايه ما يجيله دبوس في عينه هيخرب فيه اشكاك، يقول لك مذهب ديكارت رئيس دارس في ريليه ديكارت بتاع فرنسا، هو ماله مرمان لحنه ده راجل فوق المستوى. اخدها في القبر بقى هتقول لي هيذاكر؟ لا مفيش مذاكره. هتروح بالشام الضرب على الباب لان ده ده امام مين؟ ده امام من لا يقبل ولا ينام. يقول لك لا ادري الملك يقول له لا ضرر يدخل ما يستجي من عذاب ويحول قبره عليه حفرة من حفر النار. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت. قول الثابت اللي هو ايه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. هي ده القول الثابت. وهي دي الكلمة الطيبة اللي ربنا قالها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. شبه كلمة التوحيد بالنخلة. بالنخلة ليه؟ لأن النخلة لا يمكن تؤثر فيها العواصف لأن جذرها الممتد في باطن الأرض طوله كطول النخلة على وجه الأرض. تصور جذرها كجذرها. إذا كان طولها 30 متر برضه يبقى جذرها في الأرض 30 متر. تصور من صفات النخلة. ولذلك الوقت يقول لأبوه يا بابا بقى النخلة الطويلة دي تطرح طرح صغير والبطيخة الكبيرة دي تطرح الأرض ده الطول ده كله عشان شوية طرح صغيرين كده. الراجل محتار يقول لابنه إيه؟ وهما بيتفهموا فيه بلح واحد على الولد. أما الراجل قال الحمد لله يا ابني إن ما كانت بطيخة كانت جابت خبرك. وخبر ابوه خلاص الفلسفة واحد الله لا اله الا الله. المسألة يا رسالة مش مسألة فلسفة، المسألة مسألة عقيدة، والعقيدة مع جوال قال هو مرة ابو حنيفة يسأل واحدة عجوزة يقول لها من سليح على وجود الله، بصت له كده وقالت له مش عارفين ايه ابو حنيفة، قالت له يا فلان يا هذا ان الاثر يدل على المسيح، سماوات ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات ابواب، الا يكفي كل هذا على وجود العليم الخبير. اتعلمت ايه؟ طلعت من قسم فلسفه منين؟ قرات كتب ايه؟ اطلعت على ايه؟ يقين في القلب. ولذلك سيدنا ابو بكر الصديق النبي كان يقول ما فضعكم ابو بكر بصلاه ولا صيام ولا صدقه، انما فضلكم بشيء وقر في قلبه، اللي هو العقيده، اللي هو اليقين، قلبه مطمئن لا يتزعزع ابدا. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا انا. ففي يوم اللي فرعون حدد فيه قتل هذا العبد المؤمن اللي هو ابن عمه، كان ربنا سبحانه وتعالى حدد فيه غرق فرعون، فوقاه الله سيئات ما مكروا. يعني هم اثنين بس اللي كانوا في مصر بيعرضوا فرعون، ابن عمه ومراته اللي هي السيدة اسيا رضوان الله تعالى عليه، اهو عمل فعل مستحيل عشان يغير عقليتها فلم يمكن ابدا. ولما اشتد عليها العذاب قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وشوف لا اله الا الله يا رب، شوف الدعوة شفنا ايه، ما قالت له رب ابني بيتا عندك في الجنة، انما قالت له ابني لي عندك بيتا في الجنة، قدمت عندك على بيتا. انت عارف ليه؟ قدمت الجار على الدار، والجار هنا هو الله رب العالمين. ابني لي عندك بيت، معلش ابني لي بيتا عندك، لا ابني لي عندك بيتا، لان اذا كان الجار مش كويس يغور البيت اللي فيه، انما اذا كان الجار هو الله يبقى لا اله الا الله. ما بالك بجوار الله تعالى؟ انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. وشوف ايدي كانت سيدة من المؤمنات الفضلات، وكانت مع عشرة ألعن خلق الله، مع عشرة واحد بيشاكل جبان وشه، مع عشرة واحد ما يعرفش ربنا ابدا وما يعرفش الرحمة ابدا، لدرجة انه كان يعذبها العذاب الاليم ليلا ونهارا، وتقول لا اله الا الله ربي وحبه ملء قلبي كل ما يشتد عليها العذاب. ولما شعرت بدنو اجلها دعت اله هذه الدعوة، قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. دعوة غالية ودعوة كريمة، ابني لي عندك، عندك انت، انت بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله. وهذه تقدر تعيش ملكة متوجة، ملكة مصر والسودان وكردفان، وتعيش ملك ملك هل حد فايق وليه اللي عرضني للعذاب وعرضني للغول وموت من كتر العذاب ليه؟ لان هناك الها ولان هناك دارا لا تفنى، اما هذه الدار فالى فناء الى فناء، اما دار القرار فهي عند من لا يغفل ولا يناه. شوف فضلت ما عند الله على ما عند فرعون، وكان ممكن تعيش ملكة من ملوك الارض، انما بعد الملك ايه اللي حيتم؟ ما فيش، الموت. فاختارت ما عند الله، وده عين العقل. ولذلك شوف سيدنا النبي قال عن اسيا ايه بعد ما توحد يا مسلم تقول لا اله الا الله، شوف قال عن مرض فرعون ايه، الكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربعة، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربعة، آسية زوج فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة زوج محمد وفاطمة بنت محمد. ليه؟ هو في بعد كده موقف بقى وهي دي واحدة كده قال وما فيش حد تصفها ابدا ده ما فيش حد تصفها ابدا ده كل الناس بتقول يحيى ربنا الاعلى بنروح بالثمن الدنيا فرعون قال احنا وراك حتى التحرير قال لهم لا ده انا هدور من العسل البلد بلد قال لهم انا ربكم الاعلى قال يحيى ربنا الاعلى في بعض ربنا يقول فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين وشوف الكلمة اللي تخلع القلب ان ربنا يقول فلما اسفونا شوف لما ربنا يقول فلما اسفونا انتقمنا منهم اسفون زعلوا ربنا ورادوا الحق ورادوا الحق وذلك هذه الروح انهزامية ما زالت للناس يقول لك يا اخي خلينا ناخد الشيء يا خلينا نعيش يا رب عيالنا يا شيخ ماشي حالك سيبك وحط ايدك تجيبني سيبك الكلام اللي ماشي الكلام اللي ماشي حاجه غريبه انت ما شفتش الست ده هي تثبت كانها الجبل انت ليك اله غيري والله هو انت اله انت مش اله سبحان الله مش ده. ده كل البلد بتقول انت الله قال انت كذاب واللي يقول كده يبقى كذاب امال انت رايحه فين قالت له لا ده انا بسال من لا يقبل ولا ينام بقول له ابني عندك بيتا في الجنة ولذلك يوم السيدة خديجة ما ماتت رضي الله عنها النبي حزن على فراقها لغاية ما نزل الامين جبريل وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجة فخديجة في الجنة في قصر من ذهب لا رصد فيه ولا تعب بين آسية ومريم يعني القصر بتاعها بين قصر آسيا وقصر مريم في شارع ايه البيت رقم كام في حي ايه لا هو هناك شوارع ده هناك جنة عرضها السماوات والارض وعزك المتقين شارع ايه وانت مالك شارع 8 متر او شارع تدخله جنبك لا لا لا ده لا اله الا الله يا سيدنا الشيخ ده هناك اقل اهل الجنة نصيبا ياخد كم متر في المرج ولا في الشمس ولا في المطرية كم متر كم متر ازاي من يمشي في نصيبه الف سنة مش ربنا هيعوض صبرنا خير ربنا احنا ايه تبقى عايش في اوضة لو مديت فيها رجلك مديت وقع الجبار اللي وراها لا ربنا قال لك يا رب الله يوسعها يا عبادي ان ارضي واسعة فاياي فاعبدوه انا عايز اتوحد الله انا رأي واحد بيقول وداري هوان بها قد نزلت ولكن نزلت الى السابعة واخشى بها ان اقيم الصلاة فتسجد حيطانها الراكعة اذا ما قرأت اذا زلزلت خشيت وان تقرأ الواقعة بالتعبان بالتعبان بينهز الاصل ففايد يرده انما اهل الجنة اقلهم نصيبا يمشي في نصيبه 2000 سنة هم اللي احسنهم ان يعمل ايه بقى واعلاهم درجة من ينظر الى وجه الله مرتين كل يوم بكرة وعشية يا سلام يا سلام على فضل الملك بعد ما توحد الملك لا اله الا الله فشوف ربنا بيديك صور حية من الحياة ان الايمان القوي ولو كان في قلب امرأة فانه يزلزل الجبابرة هي دي ملكة من ملوك مصر ملكة لكنها كانت بعيدة النظر وبعد ما تموت على الكفر هتروح فين؟ ما هتروح النار، تبقى تموت على الايمان عشان تدخل الجنة، وما عند الله خير ويبقى. الست الثانية اللي في القصر الماشطة بتاعت آل فرعون، اللي بتسرح لآل فرعون، هذه الأخرى كانت جبل من جبال الإيمان، جبل وهي ست سمعتها من الثورة لبلاد فرعون. في يوم بتسرح لبنت فرعون النصف واعمل ايه؟ وهي بتاخد النصف قالت بسم الله. بسم الله؟ البنت بنت فرعون بتقول ايه؟ ما هو حتى بناته كانوا برضه مخابرات. انت بتقول ايه؟ لو انت بتسالها السؤال ده ليه ما انت بتقول بسم الله؟ ما هي مؤمنه بالله. قالت لها هون بسم الله حصل ايه؟ قالت له قالت لها تعنينا بالله ابي؟ الله اللي هو ابويا؟ قالت لها لا ده الله يبقى ربي وربك ورب ابوك ورب اللي خلفوكي. ها؟ شوف قوة الايمان. انا عايزك توحد من الاقصى ولا لا؟ البنت على طول راحت توقف على رايحة لابوها، تعالى شوف المصطفى بتقول ايه؟ ايه بتقول ايه؟ قالت له اسأل، تعالى انت بتقول ايه؟ قالت له قول بسم الله. انا يعني؟ قالت له انت مين؟ ده الله اللي هو رب السماء والارض. انت مين عشان اقول عليك الله؟ قال لها انت جرى لعقلك حاجة، انت كنت معانا كويسة من زمان. قالت له ابدا، لكنني امنت بالله وعلمت ان الله واحد لا شريك له. طب نديك فرصة، خدي ثلاث ايام فكري فيه. وجيتها بعد الثلاث ايام، ايه رأيك؟ انا من؟ قالت له انت عبد من عبيد الله. من ربك؟ قالت لا اله الا الله ربي وحده لا شريك له. يا سلام، ودي واحدة ست، ودي واحدة ست لا اله الا الله. يا ست فكري كويس. قالت له والله ما في غير هو، هو الواحد. لا خلاص مش نافع هذا الكلام، فتوحد يا مسلم لا اله الا الله. الرجل كرجل جبار ما عندوش رحمه والعياذ بالله. القاب غلولها خدر من الماء، حط قدر على الميه لدرجه ان نفس النحاس بقى احمر من شده الغلال. هي معها ثلاث اولاد اطفال. من ربك؟ قالت له الله. قال هاتوا الواد ابنه. ها حرمته الميه. من ربك؟ قالت له لا اله الا الله. رمى الواد الاولاني. وهذا الولد الثاني رماه برضه، فضل الولد لسه بيرضع على كتفه. قال هاتوه راخر، هو ما بيتكلمش. خدوه لمصر ميه على سمه. حزنت. يوم الولد يقول لها يا امي تقدمي ولا تتاخري فانني في رضوان الله. انا في رضوان الله. لا تتاخري وهو الذي لا يتكلم. اهوانك يا ستي. قالت له ايه؟ بعد كده كمان لا اله الا الله ارموها. قالت وانا موحدة بالله رب العالمين. اسال الله ان يثبت الايمان في قلوبنا، اسال الله ان يفرج بالايمان كروبنا ويغفر به ذنوبنا ويستر به عوراتنا. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنى إلى الله، تبنى إلى الله، تبنى إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا الا اديت ولا مريضا الا شفيت ولا ميتا الا رحمت ولا سائلا الا اعطيت ولا عاصيا الا هديت اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم اجبر كسرنا اللهم تول امرنا واحسن خلاصنا وبصرنا بعيوبنا وزهدنا في دنيانا وفقهنا في ديننا اللهم حافظ على اولادنا اللهم ربهم بعنايتك اللهم اشملهم بعطفك اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما واجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا اشملنا بشفاعته احشرنا في زمرته اسقنا من يده شربة لا نظمر بعدها ابدا وصلى الله وسلم على سيد الانبياء وعلى اله واصحابه الابرار الاوفياء واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واقم الصلاة.